لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول في آخر مادة في الدين حنيفة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله خلق عبادها حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، فهم بفطرتهم يميلون إلى ربهم ويشتاقون إليه، ولا يقر لهم قرار إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وطاعته، ولا يجدون سعادة في هذه الدنيا إلا إذا توجهت قلوبهم وجوارحهم إلى خالقها وبارئها وفاطرها دون ما سواه. يقول فاقم وجهك للدين حنيفة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية تبين أن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على أن يقيموا وجههم لدين الإسلام، على أن يقيموا وجههم، وإقامة الوجه مقصود بها الاستلام والتوجه لحمد الله. الوجه يقول لك اجعل وجهك إلى كذا، يعني اتجه الاتجاه. أما أقم وجهك فأضافت معنى زائد اللي هو استمرار إقامة الوجه، استمرار التوجه، اجعل وجهك قائما إلى هذا، مش مجرد انت توجه وجهك مرة او مرتين او توجه وجهك كثيرا، انما هذا حال لازم، يجب ان يكون لازم حالك ان تلتزم حال اقامة الوجه لله سبحانه وتعالى. ثم علم ليه اقيم وجهك للدين حنيفة، ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا باقامة الوجه لهذا الدين، فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي دي الخلقة التي ركب الله الناس مقتضاها أن يكون مقيما وجهه لله سبحانه وتعالى. وكل وقف أو كل عمل أو كل اعتقاد أو كل فكر أو خاطرة تخالف إقامة الوجه لله سبحانه وتعالى فهي تخالف فطرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هدى وموعظة، نور. فربنا سبحانه وتعالى وصف الدين دوت بأوصاف كلها جامعة لمعنى القرار، الراحة، السكون. خلاف ذلك، خلاف إقامة الوجه لهذا الدين، هو شقاء وتعب ونصب. يقول: فالله خلق عباده حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الله، فأقم وجهك للدين، ده أمر. ثم حنيفا، ومن صفح على فأقم وجهك للدين، خلاص ده معنى بين واضح. ثم قال حنيفا، الحنيف ده المائل إلى الله المعرض عن من سواه، حنيفا الذي لا يميل يمينا ولا شمالا، وده تأكيد للأمر بمعناه. أقم وجهك يا فل، إن هو لا يمين، يلزم يقول لك امشي في الاتجاه ده، يعني معناها ما تروحش لا يمين ولا شمال. الله سبحانه وتعالى قال اجعل وجهك إلى دين الله سبحانه وتعالى، ثم جاء بصيغة فأقم، ولم يقل توجه، الدلالة على لزوم الاستمرار على إقامة الوجه. ثم قال حنيفا لا تمل يمينا ولا شمالا. حنيف ده شملت أمرين مع بعض، فأقم وجهك مائلا إلى الله مقبلا على الله، فأقم وجهك معرضا عن من سواه. الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن من سواه، حنيف هو المستقيم الذي لا يتجه يمينا ولا شمالا. يقول: فهم بفطرتهم يميلون إلى ربهم ويشتاقون إليه، ولا يقر لهم قرار إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وطاعته. ليه؟ لأن دي الفطرة، دي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها العباد فقام لها العباد. ولا يجدون سعادة في هذه الدنيا إلا إذا توجهت قلوبهم وجوارحهم إلى خالقها وبارئها وفاطرها دون ما سوى. الخلق هو الإيجاد، والفطر هو ابتداء الإيجاد، والبرء هو الإيجاد على نحو مقدر. دي معنى خلق أصلا بيحمل معنى الإيجاد والتقدير، خلق أي أوجد وقدر، والبرء هو إيجاد الخلق على وفق التقدير. لو أوجد بس فهو خالق، لو قدر فقط فهو خالق. البرء ده زيادة أو خلق مخصوص، خلق موافق للتقدير. لا، الاثنين مع بعض، إذا أوجد الشيء فهو خلقه، وإذا قدره فهو خلقه. قدره يعني حدده، جاء هيبقى هيئته كذا. البرء ده إيجاد مخصوص، مثال يعني من البشر، أنا رسمت رسم هندسي لحاجة معينة، لعمارة معينة، ده خلق. أنا بنيت العمارة أو بنيت حاجة هندسية، ده خلق. أنا بنيت العمارة وفق الرسم الهندسي، ده البر. يقول لك يبري السهام، يعني إيه يبري السهام؟ يشكلها على هيئة محددة. يبري السهام مثلا حتة خشبة، هو بيقعد يبريها لحد ما يخليها لها بوز، يخليها من ظهرها غليظة، حيث ان هي تتجه في اتجاه معين، هي لما ترمت حتة معينة تتجه على طول مستقيمة وتصيب. يقول لك براها. فربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وبرأهم وسطرهم، اوجدهم على غير مثال. لما براهم لم يبرهم على مثال، وانما جعل لكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو على غير مثال. لا تجد اثنين من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى يتطابق ابدا، مستحيل. ده الفرق بين الخلق والبرء والفطر. بيقولوا انما الشقاء في هذا العالم يرجع الى توجيه القلوب الى وجهة اخرى غير ما فطرت عليه، واعراضها عن ذكر ربها. قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، مقابل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فاتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفي الضلال يستلزم نفي الشقاء. لكن ده من باب عطف العام على من باب عطف الخاص على العام. هدى فيه معنى، وهو ان الانسان قد يضل ويكون شقيا ولا يعلم انه شقي، هو تعبان بس مش واخد باله انه تعبان، زي مثال الجربان اللي بيهرش في جلده وبيقطع على وقفه بس هو مبسوط، هو مش واخد باله ان هذا فعل شقاء، مش واخد باله ان اول لما هتسكت عنه الحكة هيؤلمه القطع اللي هو او التقطيع اللي هو قطعه اللحم. وكذلك صاحب الهداية قد يرى انه شقي، ظاهر حاله شكل حاله من بره انه هو شقي، ومع ذلك يستحيل ان يكون شقيا. اذا كان شقي فهو ليس مهتدي، اذا كان مهتدي فهو ليس شقي. لكن ممكن الناس تشوفه من بره يحسوا ان هو شقي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فالناس تشوف البلاء اللي هم فيه يظنوا ان هم الشقاء، والله سبحانه وتعالى يقدر عليهم البلاء ويجعل البلاء حبيبا لانفسهم، ينزل عليهم من السكينة وقت البلاء، ينزل عليهم من الرحمة وقت البلاء، ما يكون اقل احواله ان هو لا يشعر بضرر البلاء، لا يشعر بشر البلاء، فضلا ان ربنا سبحانه وتعالى قد يجعله يتلذذ بالبلاء، يجعل البلاء بالنسبة له رحمة ومنة. وقد يكون سبب الشقاء انه ضل ولا يعلم انه ضال. ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يجد النصب حتى جاوز الميقات. هي علامة إذا وجدت الشقاء اعلم أنك لست مهتدم، وإذا وجدت شقيا مهتدم فاعلم أنه ليس بشقي. السلام عليكم. يا سلام. طيب جزاكم الله عنا خيرا، الله يبارك في كوننا. العصر انت هتروح في المكان ده، هتروح قدام فتح الله، هو ماشي بتاع فتح الله عارفه، بعد ما تعدي البيت عندنا، بعد تعدي البنزينة وقبل ما توصل الساعة، هي على الصف الثاني، مش في البيت بتاعنا، الصف الثاني على الشمال، وانت ماشي على الشمال هتلاقي مكتوب سوبر ماركت فتح الله اللي ساكن جردني، سوبر ماركت كبير قوي، هتلاقي العربيات كده ورانا عنده، العربيات كلها بتلف من عنده، هو هتقف انت هناك، انت هتلف هتقف على الصف بتاع البيت بتاعنا وهترن على الاخ وهيجي لك ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. ازيك يا عمر؟ لا هو كان لسه بيكلمني فتلاقي الشبكه بس. غير خط بتاعه. هو بيقول ان هو جاي لك دلوقتي، هو لسه لسه قاسم معايا دلوقتي حالا، ان انت بترن عليا كان هو بيكلمني، هو بيقول هو جاي لك دلوقتي. ايوه ان شاء الله هصلي العشاء وهجي اخلص الدرس واجي لك ان شاء الله العشاء وبعد العشاء. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا عمر، جايب لي خير. جاي في السكة وبيكلمني يقول جاي في السكة. هخليه يكلمك دلوقتي. لا لا لا لا، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. شوف صح. لا لا لا لا والله جزاك الله على كده، يعني كده جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. عليك. بالمرة جزء الحكم في الامتحان أنت عنوان أنا؟ هم عارفينه كويس هناك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنوان أنا سعد اتصل بيه الوقت بيه اتصل بيه تليفونك مقفول، فما رضيتش اديله النمرة الجديدة بتاعتك. انت ممكن تطمنه بس انه قاعد عليا، بيقول لنا مسكر عليا بقالي 10 دقايق وقاعد مستني والبشمهندس ما جاش. لا انت اتصل بيه طمنه بس، اتصل بيه يقول له جاي طمنه وخلاص على كده. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير يا مولانا. بس هنقول ان المهتدي لا يشقى والشقي لا يكون مهتدي. احيانا يكون سبب الشقاء ان الانسان مش مهتدي ومش واخد باله ان هو مش مهتدي. زي ما ذكرنا عن موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لم يجد المصب حتى جاوز المصب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وده لازم للإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد إعراض الإنسان عن ذكر الله كلما زاد الضنك. فالمشرك أشد ضنكا من العاصي، والعاصي أشد ضنكا من القائع المقصر. والضنك ده هو ضنك في المعيشة في الدنيا. الحال في الآخرة هو ضنك أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنه أو ذكره قال ونحشره يوم القيامة أعمى. فالضنك ده في الدنيا. حسن البصري كان يقول إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعاصي في رقابهم. فالضنك ده لازم، حاجة لازمة للعصاة لكل من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. شيء لازم لكل من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون في ضنك. لكن زي ما قلنا إن أحيانا هو ما يبقاش واخد باله إن هو في ضنك، أحيانا هو يكون في ضيق ومش واخد باله إن هو فيه. ليه؟ بيذكر نفسه بالشهوات. الشهوة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنها ان هي سكر. ربنا سبحانه وتعالى قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فالشهوة بتسكر الانسان، لكنها زي الخمرة، فعلا زي الخمرة بعد فترة الانسان بيدمنها، وبالتالي مهما شرب منها ما تسكرش، وبالتالي بيكبر عن نوع اشد من الخمرة. فكذلك اهل المعاصي، كذلك اهل المعاصي والكفر، هو بيجد نفسه في ضنك فيعمل ايه؟ يعصي ربنا، يدور على شهوة جديدة تذكره، بيذكر بها فترة وبعد كده بيدمنها خلاص، مهما يأخذ منها لا يذكر. بعد فترة بيدور على شهوة تانية لان الشهوة دي بقتش مقضية. بعد فترة الشهوات بتخلص، شهوات الانسان محدودة جدا والتلذذ بيها لا يبقى الا ساعات قليلة جدا، وبعد كده خلاص ما يجدش امامه الا الضنك، يظل يحيى في ضنك. وظيفة الشيطان او مهمة الشيطان هو دايما يزين له شهوات جديدة. الشيطان عارف ان الشهوة مش هتقعد معاه كتير، فيبدأ ان هو يزينها له. من الحاجات الغريبة جدا كان وزارة الامن السعودي، هي وزارة الداخلية السعودية، كانوا عاملين بحث عن معدل انتشار الجرائم السعودية. فاللي عامل البحث ده استعان بأبحاث أمريكية، بدأ يدور على معدل انتشار الجريمة في أمريكا مع معدل انتشار الجريمة في السعودية. فالمهم في الآخر لغى البحث بتاعه خالص وراح نقدم بحث امريكي اتعمل سنة 98. سنة 98 كنت تفعل حاجة اسمها انترنت لسه، كانت يعني من حاجات الغيبيات الانترنت، يعني يا دوبك واحد يسمع عنها في البتاع وخلاص، يسمع عنها في الكتب وخلاص، فين وفين لما تلاقي حد عنده انترنت. في الوقت ده كان الانترنت منتشر جدا في امريكا، فكان الامريكان عاملين FBI كانت عاملة دراسة، الدراسات بتاعتها عن انتشار جرائم العنف. جرائم العنف اصبحت كتير جدا في امريكا، او ازداد المعدل بتاع جرائم العنف في امريكا. فلاحظوا ان كل ما الانترنت بيتقدم، كل ما يوفر خدمات الانترنت اكتر، كل ما جرائم العنف بتزداد اكتر. في الافلام والحاجات دي فيها عنف، الافلام تلاقي مش عارف بوزنجر دوت بيقتل له 50 واحد في الفيلم ويكسر ويضرب بقنابل. الانترنت ما توفرش الحاجات دي، الانترنت معظم الحاجات اللي بتوفرها إما حاجات علمية وإما حاجات إلهية جنسية. لكن قليل لما تلاقي على الانترنت حد بيخش يدور على مصارعة مثلا، ولا بيدور على أفلام ضرب، ولا على أي حاجة من حاجات الأكشن دي. فكلها حاجات مرتبطة بالجنسيات، كلها حاجات جنسية. إيه علاقة ده بانتشار جرائم العنف؟ فبدأوا إن هم يستعينوا بدكاترة نفسيين، أطباء نفسيين. أطباء نفسيين دول بدأوا إن هم يعملوا دراسات على الأشخاص اللي مقبوض عليهم مؤخرا في موضوع جرائم العنف. فلقوا إن هناك عامل مشترك بين كل دول، وهو إن هم انتهم من الإشباع الجنسي إلى العنف. هو في الأول كان بيتفرج على صور، بعد كده يتفرج على أفلام، بعد كده هو بقى بيمارس العلاقات الشرعية، العلاقات غير الشرعية، زنا، لواط، أنواع الشذوذ كلها يعني، أنواع الجنسية، العلاقات الجنسية كلها. بعد كده ينتقل إلى ممارسة الجنس مع الأطفال الصغار. بعد كده خلاص جواه رغبة مكبوتة مش لاقي حاجة تعوضها، فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يلجأ لأن هو يقتل، ان هو يقطع، يشرح، يتحول من زاني الى سفاح، من شاذ الى انسان سفاح، عشان خاطر يجد لذة، يجد قضاء للشهوة اللي في نفسه. بعد فترة لقى حتى القتل ما بيعجبهوش، فبدأ يتفنن في طرق للتعذيب، يعذب قبل ما يقتل. بعد فترة طرق التعذيب ما بتعجبه، فبدأ يبتكر طرق اشد، طرق اكتر. كل ما يسمع صرخات اللي هو بيعذبه اكتر، كل ما يبقى اشد تبذيرا. وجدوا ان الحاجات الاباحيه، الصور والافلام والحاجات دي، بتؤدي للعنف اكتر مما يؤدي للافلام والحاجات بتاعت المغامرات والاكشن والضرب والقتل. رغم ان هم يعني الحاجات اللي هم استفوها ان الافلام دي هي سبب كبير جدا في انتشار جرائم العنف. فنقول المفروض يعني ان ليس مستدل البعيد عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ضف ضلال وشقاء، حتى وان كان هو مش واخد باله. يعني هو زمان لما كان بيتفرج على الصوره العريانه كان فاكر ان دي لذه ليس فيها شقاء. هو اتفرج على صوره عريانه، ايه الشقاء اللي فيها؟ مش واخد باله ان قلبه في طريق شقاء، هو مش واخد باله من نهايته. بعد فتره ظهر الشقاء ده، زي ما الجربان بيهرش بيقطع لحمه بايديه، مش واخد باله ان ثوما ما هيسكن الالم بتاع، او ثوما ما هتسكن الحاجه بتاعت الهرش، ان الجسم بيقول له اهرش، ثوما الجسم هيبطل يقول له اهرش، هيبدا يحس ان لحمه متقطع والتقطيع دوت بيوجعه. فاللي بعيد عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ده في شقاء، حتى وان كان مش واخد باله ان هو في شقاء، حتى وان كان مش حاسس ان هو في شقاء، لكن هو في شقاء. ولهذا كان اعظم نعيم في هذه الدنيا حب الله وعبادته والانس به والشوق اليه، كما ان اعظم نعيم اهل الجنه في النظر الى وجهه الكريم. لذا جمع بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، قال: واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين امرين: لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. لذة النظر الى وجه الله ده اعظم نعيم اهل الجنة. الشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى ده من العبادات في الدنيا، عبادة من العبادات في الدنيا. فايه اللي خلى النبي يجمع بينهم؟ هل ده جمع بين سبب ونتيجة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم ان ده جمع بين سبب ونتيجة، ولا لان ده جمع بين متماثلين؟ واولا دي بيسموها في الاصول دلالة الاقتران، ان هو يقرب بين شيئين مختلفين في امر معين. ده بيدل ان هناك اشتراك بين الشيئين دول رغم ان هم ظاهرهم اختلاف. والاشتراك ده يظهر في الامر المعين ده. التطبيق على المثال ده هنا هو: اسألك لذة النظر الى وجهي والشوق الى لقائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الاثنين، طلب الاثنين. شوق لقاء الله سبحانه وتعالى ده حاجة في الدنيا، حاجة قلبية. لذة النظر إلى وجه الله دي حاجة حسية وتكون في الآخرة. ظهروا من الاختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم مرة واحدة، إنما كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث قال إن ده علاقة سبب ونتيجة، هو لما بدأ هذه العبادة اللي هو الشوق إلى لقاء الله جزاه الله من جنس عمله، وهو أن يعني أراه، خلاه يراه في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجزاء والسبب. وبعض الشراح قال ان ده من باب عطف المتماثلين، ان الشوق لقاء الله زيه زي لذة النظر الى وجه الله، من حيث ان ده اعظم نعيم الدنيا وده اعظم نعيم الآخرة. حد يصنف لنا الخلاف ده بقى ويقول لنا ايه نوع الخلاف ده؟ خلاف تنوع يعني. طيب الجمع بقى ازاي؟ ده واحد يقول ده سبب ونتيجة، والثاني يقول لا ده دول حاجتين زي بعض، وانت تقول خلاف لفظي وانا معاك ان خلاف لفظي. ازاي بقى خلاف لفظي؟ السبب لا يمثل النتيجة، فعشان السبب والنتيجة ومتمثلين. احنا نقول ان ده نتيجة كعبادة وجزاء. عبادة هي شوق لقاء الله، والجزاء هو النظر الى وجه الله. لكن مش ده فقط الجزاء بتاع العبادة، اي عبادة لها جزائين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فجزاء هذه العبادة الشوق الى لقاء الله لذة، هي اعظم لذات الدنيا. الجامع بينهم ان الشوق الى لقاء الله ده عبادة يترتب عليها جزاء في الآخرة، وهي في نفس الوقت يترتب عليها جزاء في الدنيا، وجزاء الدنيا هو اعظم الجزاء، وجزاء الآخرة هو اعظم الجزاء، كما ان هذه العبادة هي اعظم العبادات. لو نظرنا الى شوق لقاء الله على انه نعمة في الدنيا، جزاء في الدنيا، يبقى ده عطف متماثلين. ولو نظرنا الى انه عبادة فده يبقى عطف سبب والمسبب، وهما الاثنين، لان العبادة لها جزاء في الدنيا كما ان لها جزاء في الاخرة. يقول من رحمة الله وفضله على عباده ان جعل اول واجب عليهم معرفته وتوحيده وعبادته بكل انواع العبادة، بل جعل غاية حياتهم ووجودهم افراده بالعبادة. وها هنا تمت مختصر النقطة الاولانية، ان جعل اول واجب هو معرفة الله وتوحيده، ده رحمة وفضل على العباد. ليه؟ لأن هو وفر عليهم عناء مخالفة الفطرة. لو كان أول واجب على العباد هو الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هل ده كان هيبقى أنسب من الشهادتين ولا الشهادتين أنسب من الصلاة؟ أول واجب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد كده الصلاة، طب أنه الأنسب؟ أيهما أنسب، أن يكون الشهادتين هما الأول ولا الصلاة هي الأول؟ أكيد هي الشهادتين، لأن هو ربنا فرضها كده، فأكيد هي الأنسب. ليه بقى هي الأنسب؟ ليه هي أنسب من الصلاة؟ رغم الصلاة دي صلة بين العبد وبين ربه. أما الشهادة فدي خضوع وتسليم. ترى هل الصلة هي التي تصدق أو هي التي تفضي إلى الخضوع والتسليم، ولا الخضوع والتسليم هو الذي يفضي إلى الصلاة؟ فهنا كانت الصلاة هي الأول. الجماعة النصارى لما يحبوا يضحكوا على واحد مسلم ولا حاجة فيقول له تعالى صلي للمسيح، يقولوش الأول اتنصر، يقول له تعالى الأول صلي للمسيح واشكيله ألامك مش عارف ايه بس هيروح يشكيله وبعد كده يتنصر. فهم بيقولوا كده يعني، منطقيا هي الصلاة الأول ولا الإسلام الأول؟ يعني أنا إمتى أسمع كلامك وأمشي وراك؟ لما أعشرك وأعرف إن أنت عاقل رزين رأس طائر، ولا الأول أستسلم لك وبعد كده بعد المعاشرة أعرف إن أنت عاقل ورزين بعد ما أكون استسلمت لك؟ الصلاة المفروض الأول مش كده؟ طب ليه كان الاستسلام هو الاول؟ لان الصلة دي موجودة اصلا، هذه الصلة موجودة اساسا، والصلاة وسائر العبادات انما هي تهييج لهذه الصلة، انما هي تهييج لهذه الصلة. ربنا سبحانه وتعالى اول ما خلق الخلق مسح، اول ما خلق ادم مسح على ظهره ثم اخرج ذريته وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فوجدت هذه الصلة ابتداء، الله سبحانه وتعالى اخرجهم و اخرجهم وهم لازالوا في اطلاب ابائهم، شاهدوا عظمة الله سبحانه وتعالى، شاهدوا خلق ادم وقال ألست بربكم، ما قالش ألست بإلهكم، إنما قال ألست بربكم. اشمعنى ألست بربكم؟ الربوبية، لا الربوبية مش خضوع، ده الربوبية من ربدة ربنا سبحانه رباهم بالنعم. ألست أنا الذي أنعمت عليكم؟ يقول لهم ألست بربكم؟ مش أنا اللي أنعمت عليكم؟ مش أنا اللي قدرت لكم النعم ربيتكم بالنعم؟ يا الرب هو الذي يرب بالنعم او يربي بالنعم، يرب يعني يسوس بالنعم، ويربي يعني ينشئ وينمي بالنعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألست بربكم؟ ألست الذي أسوسكم بنعم؟ وألست الذي أنشئكم وأنميكم بنعم؟ فعرفهم ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، عرفهم أنه هو ربهم، عرفهم أنه هو أنعم عليهم، ساسهم باهم ونشأهم بالنعم، فوجدت هذه الصلة. ثم الله سبحانه وتعالى حتى يوجد التكليف ربنا جعل الناس ينسون هذا، محدش فاكر الميثاق الأول، وجعل أثره في قلوبهم، هو مش فاكره لكن الأثر موجود في القلب، والأثر ده اللي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ماشي، أرسل ربكم قالوا بلى شهدنا. ربنا سبحانه وتعالى قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طب هو احنا مش فعلا عن هذا غافلين؟ احنا عن هذا غافلين؟ لا، احنا عن هذا لسنا بغافلين، وانما نحن عن هذا ناسين، احنا ناسين الميثاق ده. ربنا قال ان تقول يوم القيامة، ان يوم القيامة انت هتذكر الميثاق، حتى الميثاق هتذكره كمان. فبصرك اليوم حديد، الله سبحانه وتعالى يزيد الانسان في سمعه وبصره وعقله حتى يعني يرى ويسمع ويذكر ما لم يكن يذكره. كل حاجة الإنسان هيذكرها، الكتاب هيقرأه وربنا سبحانه في حاجة في الكتاب ده مش أنت ما عرفتهاش، الإنسان هيذكر جميع ما قدم جميع ما عمل. فأن تقول يوم القيامة، عشان ما حدش يقول إن كنا عن هذا غافلين. طب ما احنا غافلين في الدنيا وهي محل التكليف، لا احنا لسنا غافلين في الدنيا وإنما نحن ناسين. إيه الفرق بين الغفلة والنسيان؟ الناسي ده مش فاكر الحاجة، أما الغافل فده لاهي عنها وعن أثارها. أثر الميثاق دوت أنت مش لاهي عنه، أثر الميثاق ده أنت تجده في نفسك وكل إنسان يجده في نفسه. أبسط حاجة تجد بها أثر هذا الميثاق، أنت حفظت قل هو الله أحد. حد يقول لنا كده أنت حفظت قل هو الله أحد؟ أنت عرفت أن ربنا في السماء مش في كل مكان. انت وانت صغير يقول لك ربنا فين، تقول له فوق. شوف اي عيل قول له فين ربنا هيقول لك فوق، بكبر شويه بيقول له في كل مكان، وبعد كده يعرف الاخوه فيقول لا ده هو فوق زي ما انت كنت بتقول وانت صغير. فده اثر الفطره، ده اثر الفطره ربنا سبحانه وتعالى جعلها في العباد. علشان كده كان اول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ما كانش الصله، لان الصله ديت موجوده ابتداء، صله موجوده ابتداء وأثرها موجود في قلوب العباد. فده من رحمة الله وفضل على عباده أن جعل أول واجب عليهم معرفته وتوحيده. والعبادات إنما تحصل على الإنسان إذا استحضر التوحيد، إذا استحضر الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيقوم يصلي وهو في كرب، وهو مكروب، وهو زعلان ومتضايق، يستمتع أوي بالصلاة. لما تبقى فيه مصيبة والإنسان يقوم يصلي ربنا ركعتين عشان يفرج عنه المصيبة دي، يحس بطعم الصلاة ويحس بالجمال بتاعها. قالوا حتى الشيخ محمد لما كانوا بيصلوا وهم في الزنزانة، تجد ان هو ايه من اكثر اللحظات اللي هو كان مستشعر فيها الصلاة، هو كان مستمتع بيها في الصلاة. لو كان في كرب اشد من كده، انا عارف ان هو فرق الصبح، لو كان في كرب اشد من كده كان هيجد اللذة اشد في الصلاة. وهكذا صلاة الجنازة ايه؟ كتب فبنقول ان ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعلم ان هو جعل اول واجب هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. دي اول نقطة. ثاني نقطة بقى، جعل اول واجب معرفته وتوحيده. هي المعرفة هي التوحيد ولا المعرفة حاجة غير التوحيد؟ في كتاب طالع اسمه هدنان في لحظة شرح من نقد الرسول، وكتاب طالع اسمه الانصاف في نقد فقه الكلام. اللي هو مؤلف الكتاب واحد، هو خد من فتح المنان ده وبعد كده رجع رتبه على الفقه الكلام، يعني الكلام هو قايله هنا قايله هنا، بس عمل كتابين من كتاب واحد. المهم ان هو ايه، من اول الحاجات اللي هو بيتكلم فيها ان بيقول ان الجماعه بتوع اسكندريه دول فرقه ناريه، وجمعوا بين بدع متعدده من فرق الناريه القديمه. فمن اول بدعة دي اللي هو ذاكرها عندنا، ان احنا اخذنا بدعة المعتزلة. ايه يا عم احنا معتزلة في ايه؟ بيقول ان انتوا تقولوا ان اول واجب على العباد هو معرفة الله سبحانه. فايه رأيكم فينا فعلا؟ بتقولوا ان اول واجب على العباد، بيقول اول واجب عليهم معرفة الله سبحانه. فانتوا بتقولوا فعلا ان اول واجب على العباد المعرفة. فطبعا اهل السنة متفقين ان اول واجب على العباد هو توحيد الله سبحانه. المعتزله تأثرا منهم بالفلسفه قالوا اول واجب على العباد هو المعرفه، ان يعرفوا الله سبحانه. بعد كده جه الرازي، الرازي ده كان اشعري وقاد الاشاعره الى ان يكونوا معتزله، وبعد كده مات على منهج اهل السنه الله يرحمه، وتفسيره مفاتيح الغيب من اعظم التفاسير. صيغة التفسير يعني تطلع معتزلي وتطلع أشعري وتطلع سني ممتاز ثلاثة، يعني حاجة عجيبة جدا. يعني أهل السنة يجب بغياتهم في تفسيره، والمعتزل يجب بغياته في تفسيره، والأشعري يجب بغياته في تفسيره. المهم إن الرازي قال ما ينفعش إن يكون أول واجب هو المعرفة، ده أول واجب هو القصد إلى المعرفة. احنا نقول اول واجب، اهل السنه بيقولوا اول واجب هو المعرفه، المعتزلة أو الواجب هو التوحيد، المعتزلة بيقولوا أن الواجب هو المعرفة، الرازي متأخر الأشاعرة بيقول لا ده القصد إلى المعرفة هو أول واجب، وبعض المعتزلة تأثروا بالرازي قالوا لا ده القصد إلى المعرفة هو أول واجب، الفلاسفة يقول لا ده الشك هو أول واجب. المهم انتوا هنا بتدخلوا في الكتاب ان اول واجب هو المعرفة والتوحيد، او انتوا معتزلة زي ما الراجل قال لا تستفيدوا طبعا نفسه. هاركة الاول واجب التوحيد ولا معرفة الله سبحانه وتعالى؟ المعرفة هي أول واجب زي ما المعتزلة بيقول، هيوحد ازاي من غير لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ المعتزلة قال لك ازاي هيوحد ربنا دون أن يعرفه؟ لكن قال لك أول واجب هو المعرفة. ايه؟ يبقى أول واجب هو المعرفة مش كده؟ ايوه لكن مش التوحيد، التوحيد ده في المعرفه ولا المعرفه اللي دخلت في التوحيد؟ ايه؟ تقول ايه؟ المعرفه دخلت في التوحيد ولا التوحيد اللي دخلت في المعرفه؟ يبقى اول واجب ايه؟ مش فاهم ايه الفرق بين المعرفة ومعرفة الله؟ هما بيقولوا ان اول واجب الانسان يعرف الله على سنة كده واحدة، اول حاجة تعرف ربنا بعد كده توحد ربنا. يبقى لازم يعرف ربنا الاول، هو يعرف ازاي كيف واحد قبل ما يعرف الله؟ ما يمكن اول مثلا السنه اقول واجب التوحيد ان هو اول واجب عملي على القلب اللي هو التوحيد. طب بعد واحده اتفضل يا محمود. ايوه بس هو ربنا لما ان اول واجب عملي على القلوب على الانسان هو الوحي. ايوه ده كده جرح السنة. ففي ده بقى طبعا المعرفة العقلية، المعرفة دي متخصصة بالعقل، هو العقل يعرف. طب ألخبطكوا شوية أكتر. أهل السنة أهل السنة بيقولوا أن البلاغ من الله سبحانه وتعالى، وبعد كده على الإنسان على الإنسان أن هو يوحد، يعني بلوغ الحجة دي من ربنا. ربنا سبحانه لم يكلفك البحث عن الحجة، إنما كلفك إذا جاءتك الحجة أن تؤمن. المعتزلة يقول لا ده البحث عن الحجة ده أول واجب. أنا حليتها كده والله غلطتها. يبقى إذا أول واجب مش هو المعرفة. طب وأنا بقول أول واجب المعرفة دي. معرفة الحجة ده؟ هو المعتزلي قال هجيب معرفة الحجة، والرازي قال لك لا ده انت تروح ان انت تبحث عن الحجة ده اول واجب. اتفضل انت تقول كلام حلو قوي. صفر بقى خلص ما توفش منك الله يكرمك. يعني اول واجب هو المعرفة ولا لا؟ المعرفة هنا بمعنى التوحيد. أما إيه بقى معرفتي وتوحيدي؟ زي كذب ومين كده، عطف متماثلين، إيه؟ عطف مترابطين أظن، إيه صح كده؟ لا غلط. طب وإحنا أولا بنقول إن إذا التزمنا بنفس الكتاب والسنة هي تسليمة. والله المعتزلة قالوا نفس الكلام قالوا حاجة غير الكلام ده حاجة ما تضر الله. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. أقول لك عرفتك فعرفت، أنا عرفتك وأنت عرفتك فلم تعرف، دي اسمها معرفة ودي اسمها ايه؟ أما أنا عرفتك دي اسمها معرفة مش كده؟ وأما أنت عرفت دي اسمها ايه؟ صح؟ فإذا جاءتك الحجة فعرفت الحجة بمعنى سمعتها وأقررت بيها دي اسمها ايه؟ دي معرفة. عشان كده قال فليكن أول ما تدعوهم إليه هو ايه؟ أن يوحدوا الله. توحيد الله ده لما هم هيوحدوا ربنا، ده لما هيعرفهم بالتوحيد ويقروا به، ده اسمهم ايه؟ اسمهم عرفوا الله، ده اسمهم عرفهم تعرفوا. فالمعرفة اللي المعتزلة بيقولوا ديت اول واجب للعباد، اول واجب على العباد اللي هي الايه؟ الحجة. ودي ربنا لم يكلف بها العباد، انما ربنا سبحانه وتعالى جعل وصول الحجة للعباد ديت على الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أرسل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبلوغ المعرفة لك ربنا لم يكلفك بيها. المعتزلة قال لا ده أنت مكلف بيها، وقال أنت مكلف بيها بناء على الفطرة. قال لك ربنا عرفك بنفسه أول مرة، فالفطرة تلزمك ان انت تروح تدور وتبحث عن الحب. اهل السنة عندهم لا، ان الفطرة اللي في قلبك هي تحملك على ان تبحث عن الحب وعن الحق، لكن لو ما بحثتش ربنا سبحانه وتعالى من كمال عطفه ورحمته ويعني عفوه عن عباده لم يكلفهم بذلك ولم يحاسبهم على ذلك. خلاص، فهنا معرفة الله معناها ايه؟ المعرفة هنا معناها الايه؟ معناها اذا جاءتك الحجة اقررت بها، اعترفت بها، فكيف انت كده عرفت الله سبحانه. واحنا بنقول التوحيد ينقسم لنوعين، توحيد معرفة واثبات، وتوحيد ايه؟ قصد وطلب. هنا بقول اول وجه عايز هو معرفة الله وتوحيده، يقصد توحيد الله بنوعين معرفة، هو توحيد المعرفة والاثبات، وتوحيد الله اللي هو توحيد الالوهيه اللي هو توحيد القصد والطلب. يعني معرفة هنا مش البحث عن حجه، الاقرار بالحجه، هو الاقرار للتوحيد. الكلام ده بقى موجود كتير جدا في كلام اهل العلم، ده ليس بدعه من القوم اللي احنا بنقولها. يقول والله حتى لو ما كانش في حد من اهل العلم قالها غير ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها تكفينا. لكن نقول الكلام ده موجود كتير جدا في كلام اهل العلم. فمن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، أول واجب على العباد هو معرفة الله، معرفة رسوله، معرفة دين الإسلام. معرفة معرفة معرفة، مفيش حاجة مالش توحيد الله ولا قال اتباع رسوله ولا قال التزام دين الإسلام، إنما كل حاجة سماها معرفة. يبقى خلاص رب معتزل معانا حافظ حكمي يقول اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، يبقى برضو حافظ حكمي داخل معانا برضو معرفة. ليه؟ ده اولا من ادله اهل السنه، ثانيا ما اعرفش ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لكن السلف يقولوا معيش رمضان كان في قبره، ما اعرفش ده في حديث مرفوع صحيح ولا لا، لكن هو السلف فسروها بان ده عذاب القبر، ان معيش رمضان كان عذاب القبر، لكن ما جعلوهاش قاصره على المعيش رمضان. طب ده عام، ده بعض الصور. قبر برزخ، فين الدنيا والآخرة؟ صح ان انت تقولها من الدنيا وصح ان تقولها من الآخرة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال كده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كده نفى بالبرزخ للدنيا غير يوم القيامة. المرضى اللي قلناها شمحها الوهاد في الثلاث كلمات دي دي بتعمل برضو الأخبار الحجة اللي كنت عامل لها وطبقاً كان أكتب يقول من رحمة الله وفضلها على عباده أن جعل أول واجب، أول واجب عليهم معرفته وتوحيده وعبادته بكل أنواع العبادة، بل جعل غاية حياتهم ووجودهم إفراده بالعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومن أجل هذا أرسل الرسل، ومن أجل هذا أنزل عليهم الكتب، ومن أجله قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، ومن أجله وعليه تنصب الموازين يوم القيامة وتؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ينقسم الناس إلى فريقين، هو ده التقسيم الصحيح للناس، هو ده التقسيم الصحيح للناس. ربنا سبحانه وتعالى جعل الشرع فرقان، جعل دينه سبحانه وتعالى فرقان، سمى القرآن فرقان وأنزل الفرقان اللي هو القرآن، وهو ده اللي عليه يفترق الناس. الناس بيفترقوا على أمور عدة، وحاول الناس من قديم الأزل إن هم يجمعوا كلمة العالم، يجمعوا كلمة العالم على شيء. فقامت الدعوات لوحدة الأديان، الأديان دي دعوة قديمة جدا جدا لأيام الفراعنة، وبعد كده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده في زمن صوفية زمن الحلاج، الحلاج هو أول من نادى بوحدة الأديان في الإسلام. كان لسه أمريكا كانت مكرمه من حادث الكسور كده ولا حاجة، كانوا عايزين يدوله جايزة. حلاج طبعا ناس من زمان، حلاج من سنة 200 وشوية هجرية، يدوله جايزة شرفية يعني إن هو أول مصلح اجتماعي في ال أو أقوى مصلح اجتماعي في الشرق الأوسط. المهم إن واحد الأديان ديت أول واحد دعا إليها كان الفاتون، أول واحد معروف يعني، كان هما بيعبدوا أصنام كتير جدا، فرعنا بيعبدوا أصنام كتير، واحد بيعبد صنم يروح يحارب الناس اللي بيعبدوا الصنم التاني، هو قال لهم احنا نلم الأصنام كلها في صنم واحد ونخليه كلنا نعبدوا الصنم ده اللي هو بيشمل الأصنام كبير الآلهة يعني. هو كان سموه أتون، يقول لك أتون هو أول من دعا إلى التوحيد، هو مش التوحيد، أول من دعا إلى توحيد الآلهة، إن هما يوحدوا الآلهة في إله، يوحدوا الأصنام في صنم. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كذلك دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، سبحانه قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فتفسير الآية إن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا إليه أن يعبدوا ما يعبد ويعبدون ما يعبد، أن يعبدوا ما يعبد ويعبد ما يعبدون حتى يصيب كل من خير، كل واحد يصيب من خير اللي عند الإله بتاع الثاني. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاص نفرد إلهك من عبادة عام وتفرد آلهتنا من عبادة عام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسكت عن آلهتنا ونسكت عن آلهتنا، انت بتقول ان الآلهة بتاعتنا باطلة واحنا بنقول ان الإله بتاعك باطل. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكل اجتماع على غير ذلك هو فرقة، الجماعة حاولوا ان هم يوحدوا الفرق الإسلامية، قال لك عايزين ما تبقاش في شيعة وسنة، بعد كده قال لك عايزين يبقى في صوفية وسلفية، بعد كده قال لك مش عايزين يبقى في صوفية وأمصار سنة، عايزينهم كلهم جماعة واحدة وهكذا. تجد كل الدعوات دي تقوم ثم تنتهي إلى افتراق. مستحيل الناس يجتمعوا على حاجة غير كلمة التوحيد. لذلك كان أصل مقرر عند أهل أن كلمة التوحيد هي طريق توحيد الكلمة. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ليه؟ لأن يستحيل أن يجتمع الناس على غير كلمة التوحيد. يستحيل أن يجتمع الناس على غير شهادة لا إله إلا الله وفضل الله. كان نابليون لما كان بيخطط لإقامة إمبراطورية كان رسم لنفسه الإمبراطورية بتاعته دي. فقال هيحكمها منين ومش عارف هيخلي مين يعمل إيه ومين يعمل إيه. فكان من الحاجات الغريبة جدا إن هو خلى الشريعة أو القانون اللي ينفع إن هو يحكم بيه العالم كله هو الشريعة الإسلامية. قال هي الشريعة اللي أقدر أحكم بيها جميع العالم بجميع الطوائف بتاعته. فظن ان هي كلمة التوحيد هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجمع الناس. اما ما سوى ذلك فكما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. وكل محاولة للتجميع على غير كلمة التوحيد هي دعوة للتفرق. دعوة للافتراق ودعوة للتحزب. مهما كان ظاهرها الاجتماع. وحدة الاديان اول واحد دعا اليها الحلاج. كانت النتيجة ان طلعت طائفة اسمها الحلاجية. وبعد كده هو انتشر الكلام بتاعه في الصوفية. وخرج الكلام بتاعه من الصوفية دخل في الشيعة. وازداد ما في طائف في الصوفية اللي هي الطائفة اللي كل واحدة الاديان دي الصوفية نفسهم كفروهم. القشيري والغزالي والجماعة دولة من أئمة الصوفية كفروا او كانوا من أئمة الصوفية يعني كفروا الطائف دي وهم لازالوا صوفية. فنقول كل اجتماع على او كل محاولة لتجميع الناس على غير ايمان وكفر هي محاولة فاشلة والمحاولة دي ستؤدي الا الافتراق. الطريقة الوحيدة لتجميع الناس هو ان تفرقهم الى طائع وعاصي الى مؤمن وكافر الى ظالم وفاسق وعاصي وكافر بالله سبحانه وتعالى ومؤمن طائع. وقسمتهم التقسيمة دي هيجتمعوا ويستحلوا. ويستحيل ان الناس كلهم هيجتمعوا مع بعض في حاجة واحدة كما قال يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. قال لو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة. فيستحيل الناس تبقى أمة واحدة. ويستحيل ان يبقى هناك أمة متحدة متفقة الا اذا كانت مقسمة هذا التقسيم. مسلم المسلمين دول فيهم عصاة فيهم طائعين وفيهم عصاة فيهم فساق وفيهم مبتدعة وكفار كافرون بالله سبحانه وتعالى. كفار دول كلهم حاجة واحدة مهما كانوا وكلهم مفترقين على بعضهم. الظلمة والعصاة والمبتدعة كل دول أهل فرقة. كل دول أهل فرقة وإن كان فرقتهم أقل من فرقة الكفار. ولا يوجد أحد مجتمع لا يوجد مجتمع إلا من كان طائعا لله سبحانه وتعالى. علشان كده سموا من ليس مبتدعا ولا فاسقا ولا كافرا سموهم بأهل السنة والجماعة. ليه؟ هو ده المنهج الوحيد اللي ممكن يجتمع عليه الناس. أما ما سوى ذلك مستحيل ان هم يجتمعوا. ليقولوا ينقسم الناس الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. فالتوحيد اذا فرض عين على كل مكلف ان يعلمه ويأتي به قبل الصلاة والزكاة. ولذا كان اول دعوة الرسل واتباع الرسل. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال وقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث معاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية تدعوهم الى ان يوحدوا الله فاذا هم عرفوا الله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. على ما يخلص اذان عايزين تجاوب على السؤال الثاني. اذا كان التوحيد فرض عين على كل مكلف ان يعلمه وياتي به قبل الصلاه والزكاه احنا ليه بندرس الفقه؟ احنا بنقول الفقه اول واجب انت لما يكون في تعارض يبقى هتقول مين اللي هيبقى الاول، وانت يبقى في اول واخر، لما يبقى في تعارض. التوحيد له اصل وله كمال. اصل التوحيد عدم وجود اصل التوحيد ده يتعارض مع اي وجه من الوجهات الاخرى. فلازم زي ما الشيخ حمدي قال قبل ما اعلمه الصلاه، قبل ما اقول له صوم، قبل ما اقول له ذكر، لازم انا اقول له الاول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده بالنسبه لاصل التوحيد. بعد كده كمان التوحيد لا يتعارض مع ان انا اعلمه التوحيد واعلمه الصلاه والزكاه والصوم والحج. امتى يبقى متعارض؟ لما انا شايفه بيعمل شرك لا اعلمه ان هذا شرك، واستاذ ان انا اعلمه اقول له تصلي ازاي وصلاه الصلاه وتقرا الفاتحه، وان انا اعلمه الاحكام الشرعيه وانا اراه يفعل شرك من الشركيات. اما ان هو اتى بالتوحيد اجمالا ففي الحقيقه التوحيد هيشمل كل الدين. توحيد الله سبحانه وتعالى يشمل كل الدين. بل احنا بنقول ان القران او الشريعه كلها انما هي التوحيد. الشريعه يا اما اخبار عن المتوحد، مين اللي هتوحده؟ اخبار عن الله سبحانه وتعالى واسماء وصفاته، او اخبار عما يلزم هذا التوحيد. اللي يلزم هذا التوحيد سينقسم لحاجتين: نفي الكفر وعباده الله سبحانه وتعالى. عباده الله سبحانه وتعالى هي صفه الاحكام الفقهيه، الصلاه والزكاه والصوم والحج، سائر جميع الاحكام الفقهيه. وذكر خبر من دعا الى التوحيد ومن استجاب له ومن كفر، اللي هي احوال الامم السابقه. وذكر مآل من اتى بالتوحيد ومن لم يأتي بالتوحيد، اللي هي احوال يوم القيامه والجنه والنار. في الحقيقه الدين كله هو عباره عن توحيد الله سبحانه وتعالى. من هو المتوحد؟ ما هي لوازم هذا التوحيد وما يناقضه؟ ما هو مصير من وحد الله ومن لم يوحد الله، سواء في الدنيا او في الاخره؟ يقول: فتبين بهذا ما يجب على الدعاة الى الله البدء به بالدعوة الى التوحيد وبيانه للناس، حتى اولئك الذين يزعمون انهم يعرفون ربهم ولكنهم في الحقيقة يشركون به. فالمعلوم ان اهل الكتاب يقرون بوجود الله ويزعمون توحيده ومعرفته، ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ان يدعوهم لتوحيد الله، وقال له: فاذا هم عرفوا الله فدل على ان من لم يوحد الله لم يعرفه، وان اقر بوجوده واقر ببعض اسمائه وصفاته. ده برضه من يلبسوا مساله المعرفه، ان هو لم يعرف الله من لم يؤمن بالله. لم يعرف الله من لم يؤمن بالله، وانما هو عرف شيئا عن الله، عرف بعض الاشياء عن الله سبحانه. يقول: الدعوة إلى التوحيد دعوة مجربة الثمار والآثار، بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به خير أمة أخرجت للناس من أرجاس الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والعلم، ووجد هذا الجيل الفريد الذين هم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانت حياتهم ودعوتهم وجهادهم في سبيل الله وطاعتهم في كل صغيرة وكبيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أثرا جليا واضحا لعقيدة التوحيد التي استقرت في قلوبهم. رجل النبي صلى الله عليه وسلم معظم أو كل تربيته الصحابة أضل عليهم إنما هي بالتوحيد، بالذات توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو توحيد شامل لتوحيد الربوبية والألوهية في كل الأمور، في أمور العقيدة أو حتى في الأمور البسيطة، الأمور الحياتية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود لا ينظفون أثنيتهم، وكان الأنصار يرون اليهود أهل كتاب لهم عليهم فضل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهل المدينة لا ينظفون أثنيتهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم نظفوا الأثنية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أثنيتكم لا تشبهوا بها. ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر وفيد جدا إن هو بيقول لهم نظف المكان ده، ربطوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. تجد كذلك أحكام القرآن، آيات القرآن معظمها متصل بها وفي خاتمتها أو في بدايتها أو في منتصفها ذكر الأسماء الله وصفاته. سواء كانت احكام اخرويه من الجنه والنار او احكام دنيويه من الحدود والعبادات وغير ذلك. فبيقول ونحن إذ نريد العمل لنجاة أنفسنا والفوز برضا ربنا والسعي لنصرة دينه وإعلاء كلمته في الأرض، وإذ نرغب في عودة الإسلام عزيزا كما كان وعودة الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من السير على طريقهم نفسه وسلوك مناهجهم وسلوك منهاجهم نفسه الذي أصله ونقطة البدء فيه تحقيق التوحيد. ولا شك أن التوحيد قد ارتبط في أذهان كثيرين وللأسف بعلم الكلام والفلسفة كأثر من أثار الابتعاد عن الكتاب والسنة كمصدر للعقيدة والعمل، مما أدى للبعض إلى الظن بأن مسائل العقيدة هي مسائل الطرف العقلي. إيه رأيكم لو واحد ما يعرفش من التوحيد ينقسم إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ إيه رأيكم؟ ده كده عرف التوحيد ولا ما عرفش التوحيد؟ ده كده قصدي يعني الإنسان متضلع علم التوحيد ولا لا؟ ما عرفش توحيد ربنا منه ربوبية ومنه ألوهية ومنه أسماء وصفات. ما عرفش إن توحيد ربنا سبحانه وتعالى هيبقى فيه ما أتى به المشركين فلم يكفروا فكفروا، ما أتى به المشركين أصلي فلم يؤمنوا، وما خالفه المسلمين فلم يكفروا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم نزل التوحيد، فيش واحد منهم كان يعرف أن التوحيد ينقسم إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وده بقى من أسهل المسائل، ده مثلا دي مسألة تقسيمية بسيطة جدا مفيهاش أي حاجة، لكن بيقول التوحيد ارتبط أول لما تقول للإخوة توحيد هناخد الكتاب الفلاني في التوحيد، يبقى لازم الكتاب ده بيتكلم عن التوحيد الربوبية التوحيد الألوهية التوحيد أسماء وصفات. فأي واحد يقول مثلا التوحيد ينقسم إلى أربع أقسام، يا الإخوة كلهم راح قايمين ردين عليهم إزاي أربع أقسام؟ مثلا في فريق جماعة ما دخلة عندهم اللي يقول التوحيد أربع أقسام ده يبقى مبتدع، يقول لك ده قطبي. ليه يقول لك التوحيد أربع أقسام؟ ربوبية وألوهية أسماء وصفات وحاكمية على طول، يبقى ده كده إيه قطبي مباشرة ماشي. فنقول دي تأثيرات الصلاحية فضلا بقى عما هو أكثر من ذلك. يقول التوحيد ارتبط في أذهان كثيرين، ارتبط أذهان كثيرين بعلم الكلام، دي أبسط حاجة في علم الكلام، أبسط مسألة بتعلم الكلام، واللي لم يرى فيها أهل السنة غلطة ولا بأس، هم يضعوا تقسيمات معينة للتوحيد. فضلا بقى عن أن التوحيد مثلا عند الجماعة الأزاهرة كلهم مرتبط بأن ربنا سبحانه وتعالى ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا يحده حدود ولا يحوزه حيز، ليس له مكان، أفعاله متسلسلة كده. إيه الكلام ده؟ الكلام ده لا تجد لا في الكتاب ولا في السنة. أول لما يجي يعرف ربنا سبحانه وتعالى كبار الأئمة مثلا كتاب الاعتقاد بتاع الإمام البيهقي. إيه رأيك الإمام البيهقي؟ حد يقدر يتكلم عليه؟ الإمام البيهقي إيه؟ مش عارف؟ فعلا لما نكتب؟ عرفت فعلا؟ فوق تسأل أشعري ولا لأ؟ أما يقول والله هو ذاته سبحانه وتعالى، والله أعلم على ذاته سبحانه وتعالى ليس بعرض ولا جوهر. إيه رأيك وربنا عرض وجوهر؟ يعني إيه عرض وجوهر أول؟ عرض صفة من الصفة، جوهر يعني حاجة مادية. طب ايه رأيك ما يقول ان الله ليس بعرض ولا بجوهر؟ كان ده وحش حاجة غلط ولا صح؟ ده مش هو اولا بنقول ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذه الالفاظ، فانت تعرف الناس بربهم بهذه الالفاظ ده اجتناب بطريقه القران كان بطريقه السنه، ودي هي المصيبه الكبيره جدا في الكلام في التوحيد. اصلا مسألة العرض والجوهر والجسم والحاجات دي اهل البدع لما وجدوا ان هم مندوبين مذمومين عند اهل السنة. وطبعا كان زمان الدولة كلها اهل السنة, كان المبتدع بالحكومة اللي بتقبض عليه وبتعتقله وبتقتله. فأما لقى فيهم كده فبدأوا ان هم يذكروا الفاظ مجملة زي العرض والجوهر. هقول لك الجوهر هو الشيء المادي الملموس والعرض هو الصفات. اقول لك ايه رأيك, الله جوهر ولا عرض؟ من الحاجات يا عرض يا جوهر, صح؟ ربنا عرض, يبقى ربنا ليس بعرض ولا جوهر كده. ما هو انت لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات يبقى انت تقول ان ربنا جوهر. يعني ايه؟ هو طب ايه رأيك لما انا اقول ان ربنا سبحانه وتعالى سميع بلا سمع؟ ليس كمثله شيء. هو سميع بس انت سميع وسمع, لكن ربنا ليس كمثله شيء. يشبه ايه؟ ازاي شفت ازاي دي؟ هو ربنا ليس كمثله شيء. سألت عن ربنا ازاي؟ مسألوش عن ايه؟ مسألوش عن عرض الدور. مسألوش عن الذات. هات حديث واحد فيه ان ربنا له ذات. ده حديث صحيح؟ لا, هو في حديث في ذات, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو او قال في قول خبير بن عدي ذاك في ذات الاله. في حديث ثاني في ذات الشك وحديث صحيح. احنا نقول ان هم اخذوا الالفاظ ديت عموما. نقول طب ربنا اتفضل ربنا ابعاد ليس له ابعاد. ما تقول ربنا له ابدي الان تقول ربنا له ابعاد. فنقول ان هم في النهاية جابوا الفاظ مجملة تحمل صح وتحمل خطأ واستخدموها مكان الألفاظ الثابتة, وبالتالي بقى مش سهل عليهم جدا ان هم يضحكوا على الناس. بقى مش سهل عليهم جدا ان هم ينشروا البدعة بتاعتها. دي طول واحد تقول له لو قلت ان الله في السماء يبقى انت كده بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى تحوزه في السماء, له حيز. وربنا له حيز حتى ازاي هو في السماء؟ وهو لو هي السماء ربنا مش في كل مكان يبقى ليه حي, يبقى لازم ربنا في كل مكان. يبقى تقول ربنا ليه حي. يبقى انت اذا زي انت بتعمل كده هو زي ما انتوا عملتم بتخرج من الكلام ده لما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي اشكالية كبيرة جدا ان يتحول التوحيد لعلم بعيد عن الآية والحديث. في الحقيقة القرآن هو التوحيد, القرآن هو توحيد الله سبحانه وتعالى, والسنة هي الشارحة والموضحة والمبينة لما جاء في القرآن من توحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد ربنا سبحانه وتعالى هو القرآن. انت هتجتنب القرآن وهتبدأ ان انت تتكلم بألفاظ لم تأتي في القرآن, هتبص تلاقي حصل نوع خلل, هتلاقي حصل خلل كبير جدا بين الناس. مثال واقعي ملموس, يعني جماعات التكفير اللي بتكفر الناس كلها بيبدوا تكفيرهم على ايه؟ يقول لك الناس دول كفار. هل بيبدوا تكفيرهم على مثال المعصيه كافر؟ ايه؟ لا. ايه؟ يعني ايه لما يحصل صح؟ حتى مش عارفين التكفير بيقولوا ايه؟ التكفير بيقول لك الناس اللي بتعمل شرك دول كفار صابرين جدا, واللي ما كفرهمش كافر زيهم. وبالتالي المجتمع يا اما ناس بتعمل شرك يا اما ناس ما بتعملش شرك وما بتكفرهمش. يبقى من لم يكفر الكافر فهو كافر. الناس كلها كفار. الإشكالية كلها جت منين؟ من لم يكفر الكافر فهو. دي آية ولا حديث؟ دي آية ولا حديث. وبنوا عليها أحكام، الأحكام دي تأدت بيهم لأن هم دخلوا في متاهات التكفير. يجي واحد ثاني يقول لك من نواقض الإسلام، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال ان ناخذ الاسلام عشرة، الناخذ العاشر ان يعرض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعمل به. فقال لك ازاي هتقولوا، ازاي هتقولوا ان في حاجة اسمها العذر بالجهل، ومن ناخذ الاسلام ان الانسان لا يتعلم العلم ولا يعمل به، لا يتعلم الدين ولا يعمل به. هتقول ما تعلمش يبقى كافر. حافظ حكم مثلا قال لا اله الا الله، لا اله الا الله لها سبع شروط. اول شرط فيها العلم، العلم ده شرط في الله. زي انت تعذر الجاهل. بنوا كل كلامهم على تقسيمات الصلاحية من وضع البشر، وحطها انما حطها من باب تسهيل وتقريب وجمع المتفرق في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحت بند واحد وتحت اصل واحد. فسيبنا الآية والحديث اللي هي اصل الكلام ده، وخلينا الاحكام الشرعية مبنية على التقسيمات دي. فبيقول ارتباط التوحيد لحاجة بعيدة عن الكتاب والسنة لا سيما علم الكلام. انت امسك مجموعة الفتاوى بتاع شيخ الإسلام تيمية هتلاقي نصه كلام على المتكلمين قالوا ايه. امسك كتب بتاعت ابن القيم تلاقي الكلام كله كلام يعني اعمال قلوب ورقائق. فجأة بص قال لك واما الجهمية فيقولون مش عارف ايه، بعد ما انت عايش يعني في ملكوت بقى وعايش كده في خوف وبر، تبص تلاقي نفسك دخلت في الجهميه وحرب مع المعتزله. ليه؟ لان هو فعلا التوحيد كان في زمانهم مرتبط عند الناس. لو هتقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال وربنا سبحانه وتعالى افاض على عباده الرحمه، هتقول اي حاجه من دي لازم تقول له خلي بالك ده الجهميه بيقولوا والمعتزله بيقولوا. فده شر مبناه على ارتباط التوحيد، على ارتباط العقيدة بغير قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الإشكاليات اللي موجودة في زماننا النهاردة في مسائل التوحيد كلها مبناها على البعد عن قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحاكمية كل المشاكل اللي بتحصل النهاردة تقول لك أصل هو عبد الله بن عباس قال كفر دون كفر، أصل مش عارف مين قال لا يكفر ما لم يستحل، في الولاء والبراء يقول لك أصل مش عارف ده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تلاقي كل حاجة، كل البدع الموجودة، كل الإشكالات الموجودة النهاردة إنما هو مبناها على إن إحنا بعدنا عن الآية والحديث وتعلقنا بألفاظ وكلام البشر. بس هذا القدر سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.